الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور وحياكم الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. نبدأ مستهل هذه الحلقة في بداية الجزء الثاني من كتاب الله تبارك وتعالى، من قوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الحديث ربما للوهلة الأولى يكون كأنه بدأ موضوعا جديدا، والحديث عن القبلة، والقبلة سوف يأتي الحديث مضطردا عنها فضيلتكم في الآيات القادمة، لكنه بدأها من سيقول السفهاء من الناس تلك الموضوعات بقوله تبارك وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الآن يقول: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. دائما نحن يعني نركز على أن الوحدة الموضوعية في القرآن موجودة، وخاصة فيما يتعلق بالسورة بأكملها. وإذا كانت ثمة موضوعات يعني أبسط، لكنها ترتبط برباط واحد يربطها جميعا. صحيح. ونجد أن حسن التخلص وتسليم أو التسليم والاستلام واضح جدا في التنقل بين هذه الموضوعات التي يربطها رباط واحد أو رباط واحد. الآن ما علاقة هذا الموضوع بما سبق؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع وهو موضوع تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، واستباق القرآن ما سيقوله السفهاء عند تحولها، هذا الموضوع له علاقة بما سبق وهي واضحة، لأن الموضوع ليس ترتبط الآية بما قبلها ارتباطا وثيقا، وإنما ترتبط بالموضوع الذي قبلها، وهذا قلناه. موضوع هذه الآية هو نفس موضوع وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قواعد ماذا؟ قواعد البيت، الكعبة التي الآن أمروا بالتوجه إليها. ذلك الكلام في بناء إبراهيم الكعبة وإعادة رفع قواعدها هو وابنه إسماعيل، هذا واحد. ثانيا، عندما تحدث القرآن يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذا الإنسان الذي يرغب عن ملة إبراهيم في الحقيقة سفه نفسه وطاش عقله، وهو لم يحسن الاختيار. هذا الكلام كله تمهيد لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه ليتوجهوا في صلواتهم إلى القبلة، وهي إلى قبلة الكعبة المشرفة التي جاء الحديث عنها. إذن ثمة ارتباط عظيم بين هذا الموضوع وهذا الموضوع. قد أرى أنا أو أنت أنه لا ارتباط مباشر بين تلك أمة قد خلت، ذلك كانت تلك الآية كانت فذلكة وحوصلة لما سبق، بدأ الموضوع الثاني الذي يرتبط بالموضوع الأول. بارك طيب الله. الآن نأتي إلى هذه الحلقة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. من هم هؤلاء السفهاء من الناس؟ وهل بالفعل قالوا هذا الكلام؟ بارك الله فيك. والله لو لم يقولوه لكذبوا القرآن تكذيبا. نعم، من غبائهم كما قال أحد المفسرين، من غبائهم يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيقول السفهاء من الناس، وقال: ما ولاكم عن قبلتكم؟ يا أخي اسكتوا، لو كنتم تريدون تكذيب القرآن وفيكم من الذكاء والحكمة كان قد سكتوا، لم يسكتوا. فجاء نفر من اليهود ومن العرب، فيهم رفاعة بن قيس وقردم بن عمرو وكعب بن الأشرف، هؤلاء من اليهود، ورافع بن أبي رافع والحجاج بن عمرو وجماعة، وقالوا: يا رسول، يا محمد، ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها؟ بنفس اللفظ، بنفس اللفظ، القرآن. القرآن منزل من عالم الغيوب وعلام القلوب، يعني وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه، فأنزل الله سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم. الأحاديث في هذا كثيرة، سيأتوا قبل أن يقولوا، هكذا قبل أن يقولوا قولا واحدا. السؤال مطروح بعد هذه الآية ماذا سوف يأتيك؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا. جميل. وبعد هذه الآية بعدها ذكر قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. نعم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه آية التحويل. أنا فقط تركيب القرآن كما تفضلت محكم دقيق. هذه آية تحويل القبلة. السفهاء الذين قالوا ما ولاهم عن قبلتهم قالوا هذا الكلام قبل تحويلها أم بعد تحويلها؟ يفترض بعد التحويل، وهذا هو المنطقي. هذه الآية الكريمة سيقول السفهاء نزولا نزلت بعد تحويل القبلة، يعني في المنطق، لكن الله تبارك وتعالى جعلها قبل تحويل القبلة، وهذا من الإعجاز الغيبي، يعني قبل أن يحدث أمر تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، قال الله له لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين سيقول، والسين كما تعرف تسويف، تفيد التسويف والتنفيس، المستقبل القريب، قريبا جدا سيقولون عندما نأمرك بتغيير الوجهة. سيقول السفهاء. أنا بس إذا سمحت لي، هذا يذكرني بهذه التقنية التي مرت علينا سابقا في ذات السورة، سورة البقرة. نعم. حينما قال الله تبارك وتعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فأخرها للعبرة. أخر الموضوع وأعطى دهاية القصة في بدايتها ليعطي عبرتين. هنا أخر، قدم، سيقول السفهاء. المفروض متى يقولون؟ بعدما يغير. عندما يغير فلنولينك قبلة ترضاها سيقول السفهاء، أتى بها من باب الإعجاز الغيبي. وفعلا قالوا على شاكلة تبت يدا أبي لهب، أنزل الله بأن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب، وأن امرأته حمالة الحطب وتكون في جهنم، ولم يسلم وسمع الآية وكان من الذكاء بمكان، ولكنهما ازدادا كفرا على نفس المنوال. أستاذ محمد، وهذا إعجاز غيبي، وهل يملك السفهاء ألا يقولوا؟ إذن ما هم، من هم السفهاء؟ السفهاء من سفها، سفها يسفه أو سفها، سفهت نفسه، الذي قل عقله، طاش عقله، طاش عقله، قل، خف، نزق، هكذا يقول العلماء، الطيش والسفه والنزق وقلة العقل. يقابل السفه الحلم، فلان حليم، فلان سفيه. حليم راشد حكيم، يحسن العمل ويحسن التصرف. السفيه خفيف العقل، نزق، طائش، لا يحسن التصرف ولا يحسن القول، وقد يقول ويندم. سيقول السفهاء، والسفهاء الألف واللام تفيد جنس السفهاء، أو يقول بعض المفسرين تفيد الكاملين في السفه. سيقول الكاملون في السفه، يسمها الألف لام الكمال. السفهاء من الناس، جيت في غير القرآن لو قال سيقول السفهاء نقطتين ما ولهم عن قبلتهم، صحيح؟ لا شك أنه من الناس. لكن كلمة من الناس ماذا أضافت؟ أضافت أن هؤلاء، أن الناس لو قسموا أصنافا لكان السفهاء كمال السفه، نظرا لانتقادهم ما ليس لهم. يقولون متسائلين، نعم، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. نعم، ما ولاهم، ما صرفهم عن قبلتهم، ويقصدون بيت المقدس. طبعا عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه في مكة المكرمة كانوا يتوجهون بصلاتهم إلى الكعبة المشرفة، إلى الكعبة المشرفة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوجه إلى الكعبة من جنوبها بحيث تواجهه الكعبة ويواجهه بيت المقدس، فكان يتوجه إلى القبلتين، ولكن رقم واحد الكعبة المشرفة. جيد. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمره الله تعالى، ليس اجتهادا منه، أن يتوجه إلى بيت المقدس، أصبح يتوجه إلى الشمال والكعبة في الجهة الأخرى. السؤال مطروح طرحه العلماء، لماذا أمر الله تعالى نبيه أن يتوجه بصلاته؟ كانت الفترة حوالي 16 شهرا أو 17 شهرا حسب ما قال العلماء، ولا يهم 17 شهرا، وهو يتوجه إلى قبلة بيت المقدس. بيت المقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين كما تعرف. السبب طبعا حكتي بها دون أن نسأل عن الحكمة، لماذا صلاة المغرب 3 ركعات؟ لماذا صلاة العشاء 4 ركعات؟ لا أحد يستطيع أن يجيب. العلة في العبادة، الله العلة أن الله أمرك فتفعل. ثانيا، من الأغراض أن يجذب إليه قلوب أهل الكتاب، فهو يقدس بيت المقدس الذي تقدسونه. ألا يمكنكم أن تعودوا إلى الدين الخاتم الذي يعظم بيت المقدس مثلما تعظمونه؟ لاستهوائهم ولحكم يعلمها الله سبحانه. بعدما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون مأربهم أو قضوا ما أراد الله تعالى، وجهه إلى القبلة الحقيقية التي قال سيقول الناس ما ولاهم عن قبلتهم. والقبلة الحقيقية في الإسلام هي الكعبة المشرفة التي نسخت بيت المقدس وتبقى إلى يوم القيامة، وهي أول بيت وضع للناس، وهي التي كان التمهيد لها في الصفحة الماضية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. نعم. طيب، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، عن قبلتهم التي كانوا عليها في 16 شهرا. طيب، أولا لم نسأل ما معنى القبلة. شكرا. القبلة على وزن فعلة، فعلة اسم للجهة التي تستقبلها. أنت الآن في قبلتي وأنا الآن أقابلك، كل شيء والمؤمنين معه إلى الكعبة. لله المشرق والمغرب، لله اللام للملك والملك، الله يملك المشرق والمغرب، جيد، والشمال والجنوب، كل شيء والجهات كلها. فالمشرق والمغرب وما بينهما، وما بينهما والشمال والجنوب وما بينهما، الله تعالى يعطي. جيد، لماذا استعمل المشرق والمغرب ولم يستعمل الشمال؟ قهول في الحقيقة ما يعادل هذه الجملة لله الجهات. فلماذا تتعجبون إذا وجهكم ربكم العليم الحكيم إلى القبلة التي يريدها، وهي أول بيت وضع للناس للعبادة؟ من هذا الباب قال يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. ما علاقة الهداية هنا؟ نعم، لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة هو من صراط المستقيم الذي يهديكم الله إليه. فهذا دلالة على أن هداية الناس وأمر الناس للتوجه للكعبة هو من الصراط المستقيم الذي هدى الله إليه نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نعم. وكذلك، بارك الله فيك، ما موضوعها هنا؟ وكذلك الكاف تفيد التشبيه. التشبيه، وكذلك الجعل، كذلك كما هديناكم إلى القبلة كذلك جعلناكم أمة وسط. كما هديناكم إلى صراط مستقيم في شأن القبلة فتبينتم أنها هي الصواب والحكمة التي لابد أن تتوجهوا في صلواتكم وعبادتكم إليها، كذلك جعلناكم أمة وسطة. جميع العلماء يقولوا هذا الكلام. طيب، ما شأن الوسطية في هذا الأمر؟ هنا كلمة وسط لها عدة معاني، وأرجو أن تمنحني شيئا من الوقت. وسط، وسط مكاني أو وسط في الاعتقاد؟ أصل الوسط، بارك الله، أصل الوسط هو الوسط المكاني. عندما نقول النقطة وسط الدائرة، التوسط يعني، التوسط معناه لها مسافات مستوية إلى أطرافها. صحيح. كل ما هو وسط بعيد عن الأطراف. جيد. كذلك جعلناكم أمة وسطا، كلمة وسط نظرا لأنها في الوسط من المكان والمساحة أصبحت تفيد معنى العدل. كذلك جعلناكم أمة عدولا، منصفين، مقسطين. العدول، العدالة في الأمة الإسلامية هي الوسطية. كذلك جعلناكم أمة وسطا غير مغالين ولا مقصرين، وسطا بين الغلو والتقصير وبين الإفراط والتفريط. الوسط، جيد، البخل ما هو البخل؟ أن يمسك الإنسان، أن يقتر الإنسان. ممتاز. والإسراف أن يفرط أن يفرط أن يفرط أن يفرط عفوا ويبذر. نعم. الإسراف تبذير، والبخل تقتير، والجود وسط، والكرم وسط. كما قال العلماء كل صفة من الصفات لها إفراط وتفريط، غلو وتعطيني شيء، كل شيء يعني الجبن، التهور، الشجاعة. كل الصفات المحمودة صفات وسط، كل الصفات المحمودة صفات وسط بين الإفراط والتفريط، والإسلام أمرنا أن نكون أمة وسطة. إذن هذا رقم واحد. سؤالك مهم، لماذا هذا التشبيه أو جاء كذلك جعلناكم أمة وسطة بعد الحديث عن الكعبة؟ الكعبة وسط العالم، سبحان الله، علميا طبعا هذا لا جدال فيه، لكن الله تعالى لم يقل ما هي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والكعبة وسط الكرة الأرضية ومكة والحرم، هذا كلام لا يفقهونه في ذلك الزمن. كذلك ما جعلنا الكعبة وسطا وقلنا لكم توجهوا بالصلوات إليها، كذلك جعلناكم أمة وسط، لأنك أنت تشبه شيء بشيء. فعندما تحدث عن وسطية الكعبة في الكرة الأرضية، الوسطية المكانية، شكرا، المكانية وفي المساحة، ممتاز، فهي فعلا يعني قطب العالم، مكة المكرمة، المسجد الحرام. كذلك جعلناكم أمة وسطة، وكلمة وسطة فيها مدح وثناء، وسط بمعنى العدول، نأتي إلى معنى آخر وذكر العلماء. كذلك جعلناكم أمة خيارا من خيار، خيار الخيرية. قال أوسطهم ألم أقل لكم أخيارهم، يعني أخيارهم، أفضلهم، أحكمهم، قال أعدلهم رأيا، فتأتي بمعنى العدالة وتأتي بمعنى الخير. من أين أتينا بالخير؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه تفسر هذه. إذن أمة وسط، أمة عدول، أمة خيار، أمة لا تفريط ولا إفراط في مذاهبها. دقيقة شوي، الحديث قبل قليل، مش قبل قليل، في كل الصفحات السابعة كان عن اليهودي والنصارى، شكرا، النصارى أله المسيح تأليها عجيبا، وقال هو ابن الله، واليهود نزلوا به تحت المستوى الإنزال وقالوا أمه زانية وهو ابن زنا، هذا إفراط وهذا تفريط. المسلمون يقول عيسى ابن روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم. إذا أمة وسطا في الاعتقاد، في الأخلاق، في الشرائع. طيب الآن أريد أن أفهم اللام في لتكونوا. إذا قلنا هي لام السبب أو العلة، طيب ما علاقة جعلهم أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس؟ نعم، الشهادة ماذا تتطلب في القضاء والمحاكم؟ أن يكون الشاهد عدلا، صحيح، وإذا الشاهد إذا كان فاسقا ومعروفا بالكذب لا تقبل شهادته، صحيح. أهم عنصر من صفات الشاهد والشهيد أن يكون عدلا، ولذلك جعلناكم أمة عدولا، عدولا، خيارا، منصفين، لتكونوا شهداء على الناس. فقال قدم الله صفة العدالة في الأمة لتكون شهداء على جميع الأمم. هذه العلاقة، واللام كما تفضلت سببية، سببية. طيب لتكونوا أنتم شهداء على الناس من قومكم، من أمتكم، وليس على عامة الناس. لأن الشاهد شهيد. جميل، جميل، أنت قلت كلاما فصلا جميلا. تكونوا شهداء على الناس من أقوامكم، من أمتكم، هذا في الدنيا، جميع الأمم. والحديث الصحيح، الحديث مروي في البخاري ومسلم والترمذي وعدد، قال الله تبارك وتعالى لنوح عليه السلام، هذا الحديث رواه البخاري 7349 مع المكرر، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه باختصار، يجاء بنوح يوم القيامة فيقول له هل بلغت قومك؟ قل نعم. يجاء بقومه هل بلغكم نوح؟ يقولون ما جاءنا من نذير، ما جاءنا من نذير. فيقول من شهودك لنوح عليه السلام؟ قل محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجاء بكم فتشهدون، يجاء بالأمة فتشهد. من أين تشهد؟ من القرآن الكريم. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لقومه. كل قصص الأنبياء نحن نقرأه بأنه هو الحق اليقيني في القرآن، ونشهد أن الأنبياء والمرسلين بلغوا أقوامهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ قال: فيجاء بكم فتشهدون بعض في الدنيا وتشهد على الأقوام يوم القيامة. طيب، هذا الأمة الإسلامية شهيدة على نفسها وعلى الأقوام يوم القيامة. نعم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم شهيد على أمته. نعم. على الابتداء، على الاستئناف. على الاستئناف. لا، هي حسب علمي كل القراءات ويكون منصوبة. طيب، ويكون الرسول عليكم شهيدا. أنا لفت انتباهي في الحقيقة ليس فقط مسألة يعني عليكم شهيدا، ما شاء الله، ما قال شهيدا عليكم. نعم. فهذه أعتقد تحتاج يعني توقف عندها. بارك الله فيك. أولا، كيف يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته؟ يشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم عندما كان في عدة مواقف، ومنها في جبل عرفة، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، والكل يقولون نعم بلغت وأديت، إلى غير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ويشهد على الأمة أنه بلغها، هذا واحد. وآية القرآن تقول: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وآية أخرى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، إلى غير ذلك. حتى إنه عندما صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن عبد الله بن مسعود أن يقرأ هذه السورة، أن يقرأ سورة النساء، فلما بلغ إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة عليكم لا على غيركم، لا عليكم، ولأنكم أمة مفضلة، رسول الأكرم يشهد عليكم. فهذه خصوصية، ومن التقديم الخصوص، التقديم بسبب التخصيص. أنت تقول هذا الكتاب قرأت، تقدمه للاهتمام، للتخصيص. عندك عشرات الكتب: الكتاب قرأت، واضح؟ فمن بين نكت وأغراض التقديم التخصيص، وأحيانا الحصر، وأحيانا الاهتمام، لتكون شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فقد يكون عليكم لا على غيركم شهادة يقدمها خاصة بكم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. نعم، هنا ذكر الله سبحانه وتعالى حكمة من حكمي تغيير القبلة. تغيير القبلة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، كنت عليها أي في بيت المقدس، التي كنت تتوجه أنت والمسلمون معك إلى بيت المقدس، إلا لنعلم من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ينقلب على قبيه. بس دقيقة في التركيب، من ناحية تركيبية. نعم. أين مفعول جعله؟ القبلة؟ نعم. طيب، ألا تحتاج مفعول آخر؟ لا، هنا جعلنا القبلة، صيرنا بمعنى، لا، صيرنا تحت جعلناها، أي خلقناها أو أعددنا القبلة لكم. هنا حسب علمي تأخذوا أو جعلنا قبلة بيت المقدس قبلة، يجوز الوجهان، لك أن تقدر. جعلنا قبلة بيت المقدس القبلة التي كنت عليها، يجوز إذا صيرنا. أو جعل بمعنى أمر، يعني جعلنا القبلة، يجوز أن تأخذ مفعولا ومفعولين. طيب، الآن جعلنا القبلة التي كنت عليها، وهي توجهك أنت والمسلمون معك إلى بيت المقدس، إلا لنعلم. ركز معي جيدا، الله يبتلي المؤمنين. أنت الآن لماذا تصلي كما قلت؟ لماذا نصوم 29 يوم أو 30 يوما؟ لا شأن لك كإنسان. 40 يوم أفضل، واحد يقول لك والله 50 يوم أفضل. لا شأن لنا بما تعبدنا الله به. المسألة توقيفية، توقيفية عبادية. إذن روح العبادة تتطلب منك كمسلم أسلم وجهه لله أن يطيع، لنعلم من يطيع الله، من يتبع الرسول، ممن ينقلب على عقبه. كان يستطيع أحد يقول: يا رسول الله، كنا في مكة نتوجه إلى القبلة بيت أبيك إبراهيم، لماذا تأمرنا اليوم إلى بيت المقدس؟ لم يقل أحد من الصحابة ذلك، لأنهم كانوا متعبدين بما يأمرهم الله به. جيد. الآن إلا لنعلم من يتبع، سؤال مطروح. الله تعالى قبل هذا لم يكن عالما؟ الله عالم في الأزل. شكرا. الله عالم عليم بكل شيء أزلا، عليم بأن هذا يستقيم وأن هذا يفجر. جيد، لماذا؟ لكنه لا يحاسب الإنسان إلا بعد أن يعمل. وإلا لو شاء الله تعالى يقول عليم بأن هذا سيكفر وبأن هذا سيؤمن وهذا سيقتل ويدخله الجنة ويدخل هذا النار. قل يا ربي لما أدخلتني النار؟ قل لأني عليم بأنك ستفجر وستفعل. قل أنا ما فعلت. الله عليم أزلا لكن لا يحاسب أبدا على علمه، يحاسب على الواقع، إلا لنعلم في الواقع العملي من يتبع الرسول وممن ينقلب. واضح يا أستاذ محمد؟ يعني هذا أمر عقائدي قوي جدا. من يتبع الرسول واضح، ما أرسل الله الرسول إلا ليطاع إلا ليتبع، لم يقل إلا لنعلم من يتبعك، من يتبع الرسول، لأن قبل قليل ماذا قال؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، كنت عليها بالتاء، إلا لنعلم من يتبعك. لا، من يتبع الرسول، لأن الرسول لماذا نتبعه؟ لأنه رسول. العلة، العلة في الاسم الظاهر، ممن ونميزه ممن ينقلب على عقبيه. ما معنى الانقلاب على العقب؟ ممن يرتد عن دينه. الانقلاب على العقب أستاذ محمد عندما الإنسان يكون ماشيا إلى الأمام، عقب، والعقبين كما تعرف هم مؤخرتا القدم، ينقلب بمعنى يعود القهقراء. هذه من ناحية البلاغة استعارة تمثيلية. شبه الذي يرتد عن، يكون مقبلا على الإسلام ويرتد عن دينه، بإنسان يكون ماشيا إلى الأمام ثم ينقلب على عقبه. استعارة، هذا من مسوغات الامتحان بالقبلة. طيب، يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ما هي هذه الكبيرة؟ وإن كانت التولية إلى الكعبة كبيرة، وإن كانت المقدس كبيرة إلا على الذين هدى الله. جيد، إن هذه بارك الله فيك إن المخففة من الثقيلة، وإنها كانت هذه؟ لا، ليست المزحلقة، المزحلقة لم تقل. نقرأها الآن ونقول كبيرة من الكبائر إلى غير ذلك. لكبيرة، كبيرة من لثقيلة، لصعبة، لشديدة. وإن كانت عملية التحويل لثقيلة على النفوس إلا على الذين هدى الله. الاستثناء من من؟ الذين هدى الله. جميل، من مستثنى منه محذوف. وإن كانت لكبيرة على جميع الناس إلا على الذين هدى الله. واضح، لأن الإنسان إلى ألف، الآن إذا ذهبنا إلى إنسان ألف، الآن والدي ووالدك، تقول دائما تقول لا تعال، تتوجه في صلاتك إلى جهة أخرى، شيء ثقيل. لا يقبل أحد في الأمور الدينية إلا إذا تيقن أن القائل هو الله تبارك وتعالى. فكانت كبيرة ثقيلة عسيرة إلا على الذين هدى الله. ماذا تلاحظ في كلمة هدى الله؟ هدى الله من؟ هداهم الله. شكرا. إلا على الذي هداهم الله، أين هم؟ محذوف. التقدير الذي قدرته صحيح، أولئك الذين هداهم هدى الله فبهداه مقتده. يجوز أن نقول إلا الذين هداهم الله، شكرا، إلا الذين هدى الله قلوبهم للتقوى. تقول من أين أتيت بها؟ من آية أخرى. إذن الله أعطاك حذف عندما ذكر في جهات أخرى ما هو المفعول، هنا حذفه لكي تقدره أنت أيها المتدبر الذكي. أنا كنت أريد أن أسألك، يعني لماذا استعاض عن الاسم الظاهر بالذين هدى الله بالموصول يعني؟ جيد، فأنت أجبت الآن، لأن لو قال إلا على المهديين مثلا خلاص انتهت المسألة، انتهت. ما في توسع ولا، ومن هو الذي هداهم؟ الرسول أم فلان أم عقولهم؟ لا، هداهم الله. ومعنى هداهم الله وفقهم إلى الطريق المستقيم والشريعة المستقيمة. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله أكبر، هذه الآية فيها كلام الحقيقة، أن القرآن المدني أحيانا يثير القلب. وما كان الله ليضيع إيمان، أنت تعرف سيقول السفهاء من الناس كذا وكذا ما ولهم، وثار بعضهم. إذن الذين ماتوا قبل تحويل القبلة صلاتهم باطلة. هذه قالها اليهود والمشركون، وقالها بعض المسلمين، قالوا يا رسول الله ما بال إخوتنا الذين ماتوا قبل هذا؟ قال الله تعالى كان الله ليضيع إيمانكم. هي أصلها ليضيع صلاتكم. ما كان الله ليضيع صلاتكم الذي دفع إليها الإيمان. الإيمان هو سبب الصلاة. لماذا تصلي؟ إيمانك يدفعك للقيام، قطب راحة الصلاة الإيمان. الزكاة لماذا تزكي؟ الإيمان. لماذا تحج؟ الإيمان قطب راحة كل عمل، فعبر بالإيمان وهو السبب وعن المسبب. نحن مع المجاز، نحن مع المجاز. وما كان الله ليضيع إيمانكم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. جيد. ومن رأفته ورحمته أن لا يضيع عمل عامل مسلم، صحيح؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ماذا يقول؟ وهذه جملة في البلاغة، جملة تعليلية تذييلية، تذييل يفيد التعليل، كأنه يقول لماذا لا يضيع الله إيمان من عمل صالحا؟ لأنه بالناس رؤوف رحيم. أضيف شيئا، ما معنى الرأفة والرحمة؟ الرأفة يقول العلماء شدة الرحمة، هكذا الرأفة شدة الرحمة، يعني رأفة خاصة ورحمة عامة. جيد. في الترقي نأتي بالأقل ثم الأعلى، صحيح؟ صحيح. أنت تقول هذا فلان أستاذ عالم علامة نحرير، صحيح، هذا للترقي. الله تبارك عكسها، قال إن الله بالناس رؤوف رحيم. رؤوف شديد الرحمة، خاص الرحمة، رحيم واسع الرحمة، كأنه يقول من لم تسعه رأفتي الخاصة وسعته رحمتي العامة. يعني هناك ناس يدخلون في دائرة الرأفة، وهناك ناس يدخلون في الرحمة. بارك الله فيك. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. نعم، هنا الموضوع، هنا موضوع تحويل القبلة فعلا. قد نرى، أصلها نحن بجلالنا وعظمتنا نرى ورأينا تقلب وجهك في السماء، لكن هو استعمل قد، وقد هذه تفيد التشكيك في أحد معانيها، في أحد معاني، وتفيد التحقيق كذلك. تفيد التحقيق، تفيد التشكيك. لكن التحقيق أعتقد يأتي مع الفعل الماضي، مع الفعل قد أفلح المؤمنون. لكن العلماء ماذا قال النحاة والمفسرون؟ المهم قد تفيد التحقيق، وقد تفيد التوقع والتشكيك. أنت قلت هذا. وقد تفيد التكثير، وقد تفيد التقليل. أنا أتكلم السياق العربي. الله استعمل قد هنا لعدة معاني. أولا إننا حقا نراك، هو يستعمل في القرآن، يعني لعل ماذا تفيد؟ الرجاء، ترجي. نعم، أنا في حقي وحقك نقول لعلي أزورك اليوم، لعلكم نرى تقلبك. إننا نرى تفيد التحقيق، واحد. تفيد التكثير كما قال الزمخشري، كان صلى الله عليه وسلم يتطلع ويكثر التطلع في السماء وينظر إلى جهة السماء، عسى أن ينزل جبريل بالوحي بالتحويل القبلة. تفيد التكثير. والله الإمام البقاعي رأى عكس ذلك، وأنا أميل إليه. قد تفيد التقليل، على قلة ما رأيت في السماء تأدبا مع ربك، فإننا رأيناك وإننا مطلعون على قلبك. يعني قد لا ينبغي أن يكون النحو العربي وما قاله بعض النحاة حكما على القرآن، إنما يستفاد ويستأنس ونفسر القرآن بما يريده رب العالمين. تقلب وجهك في السماء، نعم، يعني متبصرا، باحثا منقبا، متفحصا. شكرا، ما شاء الله. وانت استعملت ماذا؟ ما شاء الله. متبصرا من بصر، تبصر. قلت متفحصا من تفحص. متقلبا، ما شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقلب ويتكلف لينظر. لماذا؟ هو قال لا قد نرى نظرك إبصارك، لا تقلب، كان يتكلف لينظر. لماذا؟ تأدبا مع الله. يعني نفسه تريد تحويل القبلة إلى القبلة البيت الكعبة المشرفة، ولكنه يريد أن يتأدب. من أنا حتى أملي على رب العالمين؟ فكان يجتهد في تقليب بصره في جهة السماء. معنى ذلك قال العلماء عندما تدعو الله إلى أين تتوجه؟ إلى السماء تتوجه. عندما تصلي تتوجه إلى القبلة. نعم، قد نرى تقلب وجهك في جهة السماء. أنا أقول في جهة السماء، ها؟ فلنولينك قبلة ترضاها. الفاء تفريعية عما سبق. بسبب ذلك لنولينك قبلة ترضاها. وانظر إلى المؤكدات، لام والنون المثقلة. لام هذه ليست لام الأمر، لام التوكيد. توكيد، نعم، التوكيد. فلنولي التي ترتبط مع نون التوكيد الثقيل بالتوكيد. لنولينك ونوجهنك إلى قبلة تحبها، ترغب فيها، تميل إليها، لا ترضاها. ما الفرق بين تميل إليها، ترغب فيها؟ لا، أنت ترضاها. ترغب، وعندما يعطيك الله إياها ترضى بها. ترضى بها. الرضا متى ترضى؟ عندما تقر بما أعطاك المعطي. إنسان أعطاك شيء يقول يظن أنه أهداك شيئا لك أنت لم ترضى به. لكن ترضى به أم ترضاه؟ يجوز ترضاه، ترضى عنه، ترضى به، لا غير ذلك يجوز. تعرف التضمين حتى لا نطيل. فلنولينك قبلة ترضاها. فولي وجهك. فولي، تفرع عن ذلك، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وجهك شطر البيت. قال المسجد. المسجد. نحن الآن في أي سياق؟ متى تصلي؟ متى توجه القبلة؟ عندما تصلي. نعم. متى نتوجه القبلة؟ للصلاة. للصلاة. الصلاة نعبر عن عن القبلة بالبيت أم المسجد الحرام؟ المسجد. كان السجود الحرام. مدام السياق في الصلاة فالمسجد أولى. والحرام. قال وحيثما كنتم، والخطاب هنا للجمع. نعم. حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. بارك الله فيك. لماذا لم يكتفي بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام؟ وخطبت الأمة في شخص نبيها. جيد، لكن قد أنت أصولي تفهم هذا الكلام. يجي واحد يقول لا لست مطالبا، طلب الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يولي. طلب منه أن يولي لأنه هو الذي كان يتشوف ويتشوق إلى الكعبة. ثم فولوا وجوهكم شطر حيثما كنتم، فأغلق كل الزوايا، فالقبلة التي هي بيت الله الحرام قبلة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقبلة لجميع المسلمين حيثما كانوا وحيثما ارتحلوا لابد أن يتوجهوا. ثالثا أستاذ محمد، أقول لك شيئا، عندما تكون أنت في الكعبة، عفوا في البيت الحرام، داخل المسجد، في المسجد الحرام، إلى أين تتوجه؟ للكعبة. ممتاز. من كان داخل المسجد المعاينة ضروري ينظر في الكعبة، يقال لعين الكعبة، حتى إلى عين الكعبة، وإذا لم يتوجه إليها حرام، لا يجوز. أما نحن الآن هنا في الإمارات أو في الأردن أو في جنوب إفريقيا، شطرها، شطر المسجد، يعني لو حطينا خارطة مكة نتوجه إلى شطرها، يكفي، لا ليس مطلوب المعاينة. نعم. طيب، قال وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق. أنه من ماذا؟ أن أمر توجهك إلى الكعبة المشرفة هو الحق. وإن الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب اليهود والنصارى. نعم. آتاهم الله الكتاب. لا يعلمون أن هذا الأمر، أمر تحويل القبلة إلى الكعبة، أنه هو الحق. لماذا؟ في كتبهم أن الله تعالى يوحي لموسى في السعير كذا، ويوحي لمحمد في جبل فاران في الكعبة في مكة المكرمة، جبال مكة تسمى جبل فاران، يعلمون أنه الحق. ليس جبل النور؟ لا لا، يوحي، قصدي جبال مكة تسمى فاران وجبل النور والثور إلى غير ذلك. يعلمون أن هذا النبي المرسل سيتبع ملة إبراهيم وسيعبد الله متوجها إلى البيت الذي رفع إبراهيم قواعده. يعلمون أنه الحق. سؤال مطروح، هؤلاء اليهود بما عبر عنهم هنا؟ أوتوا الكتاب. أوتوا الكتاب، لم يقل وإن السفهاء لا يقل، بس قبل قليل سماهم سفهاء. نعم. عندما نطقوا بذلك الكلام سماهم سفهاء. عندما قال لا يعلمون، العلم من أين يأتي؟ من الكتاب. لا إن الذين أوتوا الكتاب يعلمون من كتابهم أنه الحق، والعلم لا يتفق مع السفاهة. أيوة، ما شاء الله عليك. ممتاز. إذن أضفت شيئا، العلم يتفق مع الكتاب ويصدر عن الكتاب، والعلم ضد السفاهة. نعم. طيب، قال وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وما الله، هذا تذييل يفيد التهديد، يفيد التهديد والوعيد الشديد. يقول يعلمون أن الكعبة هي القبلة الحق للمسلمين ولكنهم ينكر، غافلين عما يعملون. دائما لما نقرأ أستاذ محمد وكلام المشاهدين، وما الله بعد ذلك يحاسبك أيها الإنسان على ما فعل. أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك التي ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. الله. هذه تذكرني، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، بكل الصيغ. ما شاء الله، الفعلية والإسمية. أنا الآن أعطيك المناسبة، لماذا قال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية؟ هو الآية السابقة هي التي زحزحت، وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق. الله، صلى الله عليه وسلم يطمع. يعلمون أنه الحق، يطمعوا في إيمان. قال لا لا لا لا، لئن أتيتهم بكل آية لا يؤمنون. الله يريد أن يقطع أمل الرسول في إيمانهم، ليس مجرد علمهم بالكعبة بأنها الحق سيجعلهم يتبعونك يا محمد. واضح؟ لك لهم، هو ما قال ما آمنوا، ما قال تبعوك، قال ما تبعوا قبلتك. نعم نعم، في هذه المسألة. ولذلك المفسرون ماذا قالوا؟ وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أن توجهك في صلاتك إلى الكعبة هو الحق، أما أنت فلا تطمع كثيرا في إيمان، ربما يؤمن واحد أو اثنان منهم، لكن ولئن أتيتهم بكل آية. كل، ما هي كل؟ قضية كلية موجبة، لفظ يفيد العموم. سؤال مطروح، هل يقصد الله تعالى أن محمد صلى الله عليه وسلم يأتيهم بكل المعجزات؟ لا، هنا كل تفيد الكثرة، تفيد الكثرة. ولو جئتهم بآيات كونية وآيات ومعجزات حسية كثيرة. أنت لما الهدهد قال لسليمان عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، شو ما أوتيت من كل شيء؟ أوتيت كرة الأرضية؟ لا. يعني هنا كل تفيد الكثرة. نعم. طيب، قال وما أنت بتابع قبلتهم. وما أنت لما أيأسه من ما أنت بتابع بالاسمية، موقفك أقوى وأشد. عندما وصف عدم اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالنفي بالصيغة الفعلية، ممكن بعد المقدس لكن ألا يعتبر هذا من الكناية؟ ما تابع ملتهم، قبلتهم معناته وجهتهم شريعتهم، ما من الفعلية. وعبر عن موقف النبي وثباته على دينه، يتظاهرون أنهم يحب بعضهم بعضا، وأنهم لديهم مصالح مشتركة ومنافع، لكن في الحقيقة ما بعضهم بتابع قبل بعض، هم متحاسدون متنازعون متباغضون، والواقع يقول ذلك. بل إن جماعة منهم تكفر الأخرى، تكفر الأخرى، أما نحن المسلمين فلا نكفر إلا من يكفر بالله تبارك وتعالى. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وهذا ختام شديد، ولكنه في الحقيقة شديد للمسلمين، لينهاهم أن يتبعوا ملل اليهود والنصارى. لكن الخطاب لمن أتى؟ ولئن اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، لكن والله هو خطاب للأمة. قل لي لماذا؟ ولئن اتبعت أهواءهم إنك إذا لمن الظالمين. أصلا الله نفى عنه أن يتبعهم، وما أنت بتابعهم. إذا الحديث لكم، واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي، الحديث للقارئ، أنت أيها القارئ. أيوة. لا يقول أن والله الله تعالى يسدد على رسوله. الله قبل أن يقول له لئن اتبعت أهواءهم قال له وما أنت بتابع قبلتهم. إذن لطف به وبين موقفه، ثم حذر الأمة من اتباع قبلة اليهود والنصارى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ دكتور، وأحسن الله إليكم، وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة نواصل بإذن الله. أشكركم جزيل الشكر، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.